نفت عليه شرف نفت عليه نعم أخوش الياس يكرمك يا رب عليك مولان وذنوني الذهب وضعظما فظن أن لن قدر عليه الزمانا عليك عليك مولان بنا كده اه او حاجه للشيخ رفعت لا الكيوضات فين تعليق والسلام والسلام التغيير المفاجئ ده ربنا يصلح حالك عم شرضة نعم يا استاذ يا قرآنجي وذكرى يا إذ جاء

الله أكبر. أنا فاهم أنا. الله أكبر. يلا طلع حلوة كده، طلع حلوة كده، شباتي احصنت ايوه خلاص شغال. عليك إن هذه أمتكم أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة يرحمهم يا عم. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ